بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 61 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. حكم الصيام حكم عظيم من الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمة، وهو من العبادات الرامية إلى تزكية النفس ورياضتها، وفي ذلك صلاح حال الأفراد فردا فردا، إذ منها يتكون المجتمع، وفصلت الجملة عن سابقتها للانتقال إلى غرض آخر، وافتتحت بيا أيها الذين آمنوا لما في النداء من إظهار العناية بما سيقال بعده، والقول في معنى كتب عليكم ودلالته على الوجوب تقدم آنفا عند قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الآية. والصيام، ويقال الصوم، هو في اصطلاح الشرع اسم لترك جميع الأكل وجميع الشرب وقربان النساء مدة مقدرة بالشرع بنية الامتثال لأمر الله أو لقصد التقرب بنذر للتقرب إلى الله. والصيام اسم منقول من مصدر فعال، وعينه واو قلبت ياء لأجل كسرة فاء الكلمة، وقياس المصدر الصوم. وقد ورد المصدران في القرآن، فلا يطلق الصيام حقيقة في اللغة إلا على ترك كل طعام وشراب، وألحق به في الإسلام ترك قربان كل النساء، فلو ترك أحد بعض أصناف المأكول أو بعض النساء لم يكن صياما، كما قال العرجي: فإن شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعمنوا فقاحا ولا بردا. وللصيام إطلاقات أخرى مجازية، كإطلاقه على إمساك الخيل عن الجري في قول النبغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجما. وأطلق على ترك شرب حمار الوحش الماء، وقال لبيد يصف حمار الوحش وأتانه في إثر فصل الشتاء: حيث لا تشرب الحمر ماء لاجتزائها بالمرعى الرطب، حتى إذا سلخ جمادى ستة جزءا فطال صيامه وصيامها. والظاهر أن اسم الصوم في اللغة حقيقة في ترك الأكل والشرب بقصد القربة، فقد عرف العرب الصوم في الجاهلية من اليهود في صومهم يوم عاشوراء كما سنذكره. وقول الفقهاء إن الصوم في اللغة مطلق الإمساك، وإن إطلاقه على الإمساك عن الشهوتين اصطلاح شرعي لا يصح، لأنه مخالف لأقوال أهل اللغة كما في الأساس وغيره. وأما إطلاق الصوم على ترك الكلام في قوله تعالى حكاية عن قول عيسى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فليس إطلاقا للصوم على ترك الكلام، ولكن المراد أن الصوم كان يتبعه ترك الكلام على وجه الكمال والفضل. فالتعريف في الصيام في الآية تعريف العهد الذهني، أي كتب عليكم جنس الصيام المعروف. وقد كان العرب يعرفون الصوم، فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. وفي بعض الروايات قولها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لما هاجر رسول الله إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصومه. فمعنى سؤاله هو السؤال عن مقصد اليهود من صومه لا تعرف أصل صومه. وفي حديث عائشة: فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة، وقال رسول الله: من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء لم يصمه، فوجب صوم يوم عاشوراء بالسنة، ثم نسخ ذلك بالقرآن. فالمأمور به صوم معروف زيدت في كيفيته المعتبرة شرعا قيود تحديد أحواله وأوقاته، بقوله تعالى: فالآن باشروهن، إلى قوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقوله: شهر رمضان الآية، وقوله: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وبهذا يتبين أن في قوله كتب عليكم الصيام إجمالا وقع تفصيله في الآيات بعده، فحصل في صيام الإسلام ما يخالف صيام اليهود والنصارى في قيود ماهية الصيام وكيفيتها، ولم يكن صيامنا مماثلا لصيامهم تمام المماثلة. فقوله: كما كتب على الذين من قبلكم، تشبيه في أصل فرضي ماهية الصوم لا في الكيفيات، والتشبيه يكتفى فيه ببعض وجوه المشابهة، وهو وجه الشبه المراد في القصد، وليس المقصود من هذا التشبيه الحوالة في صفة الصوم على ما كان عليه عند الأمم السابقة، ولكن فيه أغراضا ثلاثة تضمنها التشبيه: أحدها الاهتمام بهذه العبادة والتنويه بها، لأنها شرعها الله قبل الإسلام لمن كانوا قبل المسلمين، وشرعها للمسلمين، وذلك يقتضي اضطراد صلاحها ووفرة ثوابها، وإنهاض همم المسلمين لتلقي هذه العبادة كي لا يتميز بها من كان قبلهم. إن المسلمين كانوا يتنافسون في العبادات، كما ورد في الحديث أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، الحديث، ويحبون التفضيل على أهل الكتاب وقطع تفاخر أهل الكتاب عليهم بأنهم أهل شريعة. قال تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فلا شك أنهم يغتبطون أمر الصوم، وقد كان صومهم الذي صاموه وهو يوم عاشوراء إنما اقتدوا فيه باليهود، فهم في ترقب إلى تخصيصهم من الله بصوم أنف. فهذه فائدة التشبيه لأهل الهمم من المسلمين، إذ ألحقهم الله بصالح الأمم في الشرائع العائدة بخير الدنيا والآخرة. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والغرض الثاني أن في التشبيه بالسابقين تهوينا على المكلفين بهذه العبادة أن يستثقلوا هذا الصوم، فإن في الاقتداء بالغير أسوة في المصاعب، فهذه فائدة لمن قد يستعظم الصوم من المشركين فيمنعه وجوده في الإسلام من الإيمان، ولمن يستثقله من قريب العهد بالإسلام. وقد أكد هذا المعنى الضبني قوله بعده: أياما معدودات. والغرض الثالث إثارة العزائم للقيام بهذه الفريضة حتى لا يكونوا مقصرين في قبول هذا الفرض، بل ليأخذوه بقوة تفوق ما أدى به الأمم السابقة. وقع لأبي بكر بن العربي في العارضة قوله: كان من قول مالك في كيفية صيامنا أنه كان مثل صيام من قبلنا، وذلك معنى قوله: كما كتب على الذين من قبلكم. وفيه بحث سنتعرض له عند تفسير قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. فهذه الآية شرعت وجوب صيام رمضان، لأن فعل كتب يدل على الوجوب، وابتداء نزول سورة البقرة كان في أول الهجرة كما تقدم، فيكون صوم عاشوراء تقدم عاما ثم فرض رمضان في العام الذي يليه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، فلا شك أنه صام أول رمضان في العام الثاني من الهجرة، ويكون صوم عاشوراء قد فرض عاما فقط، وهو أول العام الثاني من الهجرة. والمراد بالذين من قبلكم من كان قبل المسلمين من أهل الشرائع، وهم أهل الكتاب، أعني اليهود، لأنهم الذين يعرفهم المخاطبون ويعرفون ظاهر شؤونهم، وكانوا على اختلاط بهم في المدينة، وكان لليهود صوم فرضه الله عليهم، وهو صوم يوم العاشر من الشهر السابع من سنتهم، وهو الشهر المسمى عندهم تسري. يبتدئ الصوم من غروب اليوم التاسع إلى غروب اليوم العاشر، وهو يوم كفارة الخطايا، ويسمونه كبور. ثم إن أحبارهم شرعوا صوم أربعة أيام أخرى، وهي الأيام الأول من الأشهر الرابع والخامس والسابع والعاشر من سنتهم، تذكارا لوقائع بيت المقدس، وصوم يوم بوريم تذكارا لنجاتهم من غضب ملك الأعاجم أحشويروش في واقعة إستير. وعندهم صوم التطوع، وفي الحديث أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. أما النصارى فليس في شريعتهم نص على تشريع صوم زائد على ما في التوراة، فكانوا يتبعون صوم اليهود. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قالوا يا رسول الله إن يوم عاشوراء تعظمه اليهود والنصارى، ثم إن رهبانهم شرعوا صوم 40 يوما اقتداء بالمسيح، إذ صام 40 يوما قبل بعثته، ويشرع عندهم نذر الصوم عند التوبة وغيرها، إلا أنهم يتوسعون في صفة الصوم، فهو عندهم ترك الأقوات القوية والمشروبات، أو هو تناول طعام واحد في اليوم يجوز أن تلحقه أكلة خفيفة. وقوله لعلكم تتقون بيان لحكمة الصيام وما لأجله شرع، فهو في قوة المفعول لأجله لكتب، ولعل إما مستعارة لمعنى كي استعارة تبعية، وإما تمثيلية بتشبيه شأن الله في إرادته من تشريع الصوم التقوى بحال المترجي من غيره فعلا ما. والتقوى الشرعية هي اتقاء المعاصي، وإنما كان الصيام موجبا لاتقاء المعاصي، لأن المعاصي قسمان، قسم ينجع في تركه التفكر كالخمر والميسر والسرقة والغصب، فتركه يحصل بالوعد على تركه والوعيد على فعله والموعظة بأحوال الغير. وقسم ينشأ من دواع طبيعية كالأمور الناشئة عن الغضب وعن الشهوة الطبيعية التي قد يصعب تركها بمجرد التفكر، فجعل الصيام وسيلة لاتقائها، لأنه يعدل القوى الطبيعية التي هي داعية تلك المعاصي، ليرتقي المسلم به عن حضيض الانغماس في المادة إلى أوج العالم الروحاني، فهو وسيلة للارتياض بالصفات الملكية والانتفاض من غبار الكدرات الحيوانية. وفي الحديث الصحيح الصوم جنة، أي وقاية. ولما ترك ذكر متعلق جنة تعين حمله على ما يصلح له من أصناف الوقاية المرغوبة، ففي الصوم وقاية من الوقوع في المآثم، ووقاية من الوقوع في عذاب الآخرة، ووقاية من العلل والأدواء الناشئة عن الإفراط في تناول اللذات. وقوله تعالى أياما معدودات ظرف للصيام، مثل قولك الخروج يوم الجمعة، ولا يضر وقوع الفصل بين الصيام وبين أياما، وهو قوله كما كتب إلى تتقون، لأن الفصل لم يكن بأجنبي عند التحقيق، إذ الحال والمفعول لأجله المستفاد من لعل كل ذلك من تمام عامل المفعول فيه، وهو قوله صيام، ومن تمام العامل في ذلك العامل، وهو كتب، فإن عامل العامل في الشيء عامل في ذلك الشيء. ولجواز الفصل بالأجنبي إذا كان المعمول ظرفا لاتساعهم في الظروف، وهذا مختار الزجاج والزمخشري والرضي. ومرجع هذه المسألة إلى تجنب تشتيت الكلام باختلال نظامه المعروف تجنبا للتعقيد المخل بالفصاحة. والغالب على أحوال الأمم في جاهليتها وبخاصة العرب هو الاستكثار من تناول اللذات من المآكل والخمود ولهو النساء والدعة، وكل ذلك يوفر القوى الجسمانية والدموية في الأجساد، فتقوى الطبائع الحيوانية التي في الإنسان من القوة الشهوية والقوة الغضبية، وتطغيان على القوة العاقلة، فجاءت الشرائع بشرع الصيام لأنه يفي بتهذيب تلك القوى، إذ هو يمسك الإنسان عن الاستكثار من مثيرات إفراطها، فتكون نتيجته تعديلها في أوقات معينة هي مظنة الاكتفاء بها إلى أوقات أخرى. والصوم بمعنى إقلال تناول الطعام عن المقدار الذي يبلغ حد الشبع أو ترك بعض المأكل أصل قديم من أصول التقوى لدى المليين ولدى الحكماء الإشراقيين. والحكمة الإشراقية مبناها على تزكية النفس بإزالة كدرات البهيمية عنها بقدر الإمكان، بناء على أن للإنسان قوتين، إحداهما روحانية منبثة في قرارتها من الحواس الباطنية، والأخرى حيوانية منبثة في قرارتها من الأعضاء الجسمانية كلها. وإذا كان الغذاء يخلف للجسد ما يضيعه من قوته الحيوانية إضاعة تنشأ عن العمل الطبيعي للأعضاء الرئيسية وغيرها، فلا جرم كانت زيادة الغذاء على المقدر المحتاج إليه توفر للجسم من القوة الحيوانية فوق ما يحتاجه، وكان نقصانه يقتر عليه منها إلى أن يبلغ إلى المقدار الذي لا يمكن حفظ الحياة بدونه. وكان تغلب مظهر إحدى القوتين بمقدار تضاؤل مظهر القوة الأخرى، فلذلك وجدوا أن ضعف القوة الحيوانية يقلل معمولها، فتتغلب القوة الروحانية على الجسد ويتدرج به الأمر حتى يصير صاحب هذه الحال أقرب إلى الأرواح والمجردات منه إلى الحيوان، بحيث يصير لا حظ له في الحيوانية إلا حياة الجسم الحافظة لبقاء الروح فيه. ولذلك لزم تعديل مقدار هذا التناقص بكيفية لا تفضي إلى اضمحلال الحياة، لأن ذلك يضيع المقصود من تزكية النفس وإعدادها للعوالم الأخروية. فهذا التعادل والترجيح بين القوتين هو أصل مشروعية الصيام في الملل ووضعيته في حكمة الإشراق. وفي كيفيته تختلف الشرائع اختلافا مناسبا للأحوال المختصة هي بها، بحيث لا يفيت المقصد من الحياتين. ولا شك أن أفضل الكيفيات لتحصيل هذا الغرض من الصيام هو الكيفية التي جاء بها الإسلام. قيل في هياكل النور: النفوس الناطقة من جوهر الملكوت إنما شغلها عن عالمها القوى البدنية ومشاغلتها. فإذا قويت النفس بالفضائل الروحانية وضعف سلطان القوى البدنية بتقليل الطعام وتكثير السهر، تتخلص أحيانا إلى عالم القدس وتتصل بأبيها المقدس وتتلقى منه المعارف. فمن الصوم ترك البراهمة أكل لحوم الحيوان والاقتصار على النبات أو الألبان. وكان حكماء اليونان يرتاضون على إقلال الطعام بالتدريج حتى يعتادوا تركه أياما متوالية، واصطلحوا على أن التدريج في إقلال الطعام تدريجا لا يخشى منه انخرام صحة البدن، أن يزن الحكيم شبعه من الطعام بأعواد من شجر التين رطبة ثم لا يجددها، فيزن بها كل يوم طعامه لا يزيد على زنتها، وهكذا يستمر حتى تبلغ من اليبس إلى حد لا يبس بعده، فتكون هي زنة طعام كل يوم. وفي حكمة الإشراق للسهروردي: وقبل الشروع في قراءة هذا الكتاب يرتاض 40 يوما تاركا للحوم الحيوانات مقللا للطعام منقطعا إلى التأمل لنور الله، انتهى. وإذ قد كان من المتعذر على الهيكل البشري بما هو مستودع حياة حيوانية أن يتجرد عن حيوانيته، فمن المتعذر عليه الانقطاع البات عن إمداد حيوانيته بمطلوباتها، فكان من اللازم لتطلب ارتقاء نفسه أن يتدرج به في الدرجات الممكنة من تهذيب حيوانيته وتخليصه من التوغل فيها بقدر الإمكان. لذلك كان الصوم من أهم مقدمات هذا الغرض، لأن فيه خصلتين عظيمتين، هما الاقتصاد في إمداد القوى الحيوانية وتعود الصبر بردها عن دواعيها. وإذ قد كان البلوغ إلى الحد الأتم من ذلك متعذرا كما علمت، حاول أساطين الحكمة النفسانية الإقلال منه، فمنهم من عالج الإقلال بنقص الكميات وهذا صوم الحكماء، ومنهم من حاوله من جانب نقص أوقات التمتع بها وهذا صوم الأديان، وهو أبلغ إلى القصد وأظهر في ملكات الصبر. وبذلك يحصل الإنسان دربة على ترك شهواته فيتأهل للتخلق بالكمال، فإن الحائل بينه وبين الكمالات والفضائل هو ضعف التحمل للانصراف عن هواه وشهوته. إذا المرء لم يترك طعاما يحبه، ولم ينه قلبا غاويا حيث يمم، فيوشك أن تلقى له الدهر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفم. فإن قلت: إذا كان المقصد الشرعي من الصوم ارتياض النفس على ترك الشهوات وإثارة الشعور بما يلاقيه أهل الخصاصة من ألم الجوع، واستشعار المساواة بين أهل الجدة والرفاهية وأهل الشظف في أصول الملذات بين الفريقين من الطعام والشراب واللهو، فلماذا اختلفت الأديان الإلهية في كيفية الصيام؟ ولماذا التزمت الديانات الإسلامية في كيفيته صورة واحدة، ولم تكل ذلك إلى المسلم يتخذ لإرادة نفسه ما يراه لائقا به في تحصيل المقاصد المرادة؟ قلت: شأن التعليم الصالح أن يضبط للمتعلم قواعد وأساليب تبلغ به إلى الثمرة المطلوبة من المعارف التي يزاولها، فإن معلم الرياضة البدنية يضبط للتعلم كيفيات من الحركات بأعضائه وتطور قامته انتصابا وركوعا وقرفصا، بعض ذلك يثمر قوة عضلاته، وبعضها يثمر اعتدال الدورة الدموية، وبعضها يثمر وظائف شرايينه، وهي كيفيات حددها أهل تلك المعرفة وأدنوا بها حصول الثمرة المطلوبة. ولو وكل ذلك للطالبين لذهبت أوقات طويلة في التجارب، وتعددت الكيفيات بتعدد أفهام الطالبين واختيارهم، وهذا يدخل تحت قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والمراد بالأيام من قوله أياما معدودات شهر رمضان عند جمهور المفسرين، وإنما عبر عن رمضان بأيام وهي جمع قلة، ووصف بمعدودات وهي جمع قلة أيضا تهوينا لأمره على المكلفين. والمعدودات كناية عن القلة، لأن الشيء القليل يعد عدا، ولذلك يقولون: الكثير لا يعد. ولأجل هذا اختير في وصف الجمع مجيئه في التأنيث على طريقة الجمع بألف وتاء، وإن كان مجيئه على طريقة الجمع المكسر الذي فيه هاء تأنيث أكثر. قال أبو حيان عند قوله تعالى: الآتي بعده من أيام أخر، صفة الجمع الذي لا يعقل تارة تعامل معاملة الواحدة المؤنثة، نحو قوله تعالى: إلا أياما معدودة، وتارة تعامل معاملة جمع المؤنث نحو: أياما معدودات. فمعدودات جمع لمعدودة، وأنت لا تقول يوم معدودة، وكلا الاستعمالين فصيح، ويظهر أنه ترك فيه تحقيقا، وذلك أن الوجه في الوصف الجاري على جمع مذكر إذا أنثوه أن يكون مؤنثا مفردا، لأن الجمع قد أول بالجماعة، والجماعة كلمة مفردة، وهذا هو الغالب، غير أنهم إذا أرادوا التنبيه على كثرة ذلك الجمع أجروا وصفه على صيغة جمع المؤنث ليكون في معنى الجماعات، وأن الجمع ينحل إلى جماعات كثيرة. ولذلك فأنا أرى أن معدودات أكثر من معدودة، ولأجل هذا قال تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، لأنهم يقللونها غرورا أو تغريرا، وقال هنا معدودات لأنها 30 يوما. وقال في الآية الآتية: الحج أشهر معلومات، وهذا مثل قوله في جمع جمل جمالات على أحد التفسيرين، وهو أكثر من جمال. وعن المازني أن الجمع لما لا يعقل يجيء الكثير منه بصيغة الواحدة المؤنثة، تقول: الجذوع انكسرت، والقليل منه يجيء بصيغة الجمع، تقول: الأجذاع انكسرنا، انتهى، وهو غير ظاهر. وقيل المراد بالأيام غير رمضان، بل هي أيام وجب صومها على المسلمين عندما فرض الصيام بقوله أياما معدودات، ثم نسخ صومها بصوم رمضان، وهي يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، وهي أيام البيض 13 و14 و15، وإليه ذهب معاذ وقتادة وعطاء، ولم يثبت من الصوم المشروع للمسلمين قبل رمضان إلا صوم يوم عاشوراء كما في الصحيح، وهو مفروض بالسنة. وإنما ذكر أن صوم عاشوراء والأيام البيض كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت رواية، فلا يصح كونها المراد من الآية لا لفظا ولا أثرا، على أنه قد نسخ ذلك كله بصوم رمضان كما دل عليه حديث السائل الذي قال لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تعقيب لحكم العزيمة بحكم الرخصة، فالفاء لتعقيب الأخبار لا للتفريع، وتقديمه هنا قبل ذكر بقية تقدير الصوم تعجيل بتطمين نفوس السامعين لأن لا يظن وجوب الصوم عليهم في كل حال. والمريض من قام به المرض، وهو انحراف المزاج عن حد الاعتدال الطبيعي بحيث تثور في الجسد حمى أو وجع أو فشل. وقد اختلف الفقهاء في تحديد المرض الموجب للفطر، فأما المرض الغالب الذي لا يستطيع المرض معه الصوم بحال بحيث يخشى الهلاك أو مقاربته فلا خلاف بينهم في أنه مبيح للفطر بل يوجب الفطر. وأما المرض الذي دون ذلك فقد اختلفوا في مقداره، فذهب محقق الفقهاء إلى أنه المرض الذي تحصل به مع الصيام مشقة زائدة على مشقة الصوم للصحيح من الجوع والعطش المعتادين، بحيث يسبب له أوجاعا أو ضعفا منهكا أو تعاوده به أمراض ساكنة أو يزيد في انحرافه إلى حد المرض أو يخاف تمادي المرض بسببه. وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي على تفاوت بينهم في التعبير. وأعدل العبارات ما نقل عن مالك لأن الله أطلق المرض ولم يقيده. وقد علمنا أنه ما أباح للمريض الفطرة إلا لأن لذلك المرض تأثيرا في الصائم، ويكشف ضابط ذلك قول القرافي في الفرق الرابع عشر إذ قال إن المشاق قسمان، قسم ضعيف لا تنفك عنه تلك العبادة كالوضوء والغسل في زمن البرد وكالصوم وكالمخاطرة بالنفس في الجهاد، وقسم هو ما تنفك عنه العبادة. وهذا أنواع، نوع لا تأثير له في العبادة كوجع أصبع فإن الصوم لا يزيد وجع الأصبع وهذا لا التفات إليه، ونوع له تأثير شديد مع العبادة كالخوف عن النفس والأعضاء والمنافع وهذا يوجب سقوط تلك العبادة، ونوع يقرب من هذا فيوجب ما يوجبه. وذهب ابن سيرين وعطاء والبخاري إلى أن المرض وهو الوجع والاعتلال يسوغ الفطرة ولو لم يكن الصوم مؤثرا فيه شدة أو زيادة، لأن الله تعالى جعل المرض سبب الفطر كما جعل السفر سبب الفطر من غير أن تدعو إلى الفطر ضرورة كما في السفر، يريدون أن العلة هي مظنة المشقة الزائلة غالبا. قيل دخل بعضهم على ابن سيرين في نهار رمضان وهو يأكل، فلما فرغ قال إنه وجعتني أصبعي هذه فأفطرته. وعن البخاري قال اعتللت بنيسابور علة خفيفة في رمضان فعادني إسحاق بن راهوي في نفر من أصحابه فقال لي أفطرت يا أبا عبد الله؟ قلت نعم. أخبرنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء من أي المرض أفطر؟ قال من أي مرض كان، كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا. وقيل إذا لم يقدر المريض على الصلاة قائما أفطر، وإنما هذه حالة خاصة تصلح مثالا ولا تكون شرطا. وعزي إلى الحسن والنخعي ولا يخفى ضعفه، إذ أين القيام في الصلاة من الإفطار في الصيام؟ وفي هذا الخلاف مجال للنظر في تحديد مدى الانحراف والمرض المسوغين إفطار الصائم، فعلى الفقيه الإحاطة بكل ذلك ونقر به من المشقة الحاصلة للمسافر وللمرأة والحائض. وقوله أو على سفر أي أو كان بحالة السفر، وأصل على الدلالة على الاستعلاء ثم استعملت مجازا في التمكن كما تقدم في قوله تعالى على هدى من ربهم، ثم شاع في كلام العرب أن يقولوا فلان على سفر أي مسافر ليكون نصا في المتلبس، لأن اسم الفاعل يحتمل الاستقبال فلا يقولون على سفر للعازم عليه. وأما قول ماذا على البدر المحجب لو سفر، إن المعذب في هواه على السفر أراد أنه على وشك الممات، فخطأ من خطأ المولدين في العربية، فنبه الله تعالى بهذا اللفظ المستعمل في التلبس بالفعل على أن المسافر لا يفطر حتى يأخذ في السير في السفر، دون مجرد النية، والمسألة مختلف فيها. فعن أنس بن مالك أنه أراد السفر في رمضان فرحلت دابته ولبس ثياب السفر، وقد تقارب غروب الشمس، فدعا بطعام فأكل منه ثم ركبه وقال: هذه السنة. رواه الدارقطني وهو قول الحسن البصري، وقال جماعة: إذا أصبح مقيما ثم سافر بعد ذلك فلا يفطر في يومه ذلك، وهو قول الزهري ومالك والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وأبي ثور. فإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة. وبالغ بعض المالكية فقال: عليه الكفارة، وهو قول ابن كنانة والمخزومي. ومن العجب اختيار ابن العربي إياه. وقال أبو عمر بن عبد البر: ليس هذا بشيء، لأن الله أباح له الفطر بنص الكتاب، ولقد أجاد أبو عمر. وقال أحمد وإسحاق والشعبي: يفطر إذا سافر بعد الصبح. ورواه عن ابن عمر وهو الصحيح الذي يشهد له حديث ابن عباس في صحيحي البخاري ومسلم: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عصفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه، فأفطر حتى قدم مكة. قال القرطبي: وهذا نص في الباب، فسقط ما يخالفه. وإنما قال تعالى: فعدة من أيام أخر، ولم يقل فصيام أيام أخر، تنصيصا على وجوب صوم أيام بعدد أيام الفطر في المرض والسفر، إذ العدد لا يكون إلا على مقدار مماثل. فمن للتبعيض إن اعتبر أيام أعم من أيام العدة، أي من أيام الدهر أو السنة، أو تكون من تمييز عدة، أي عدة هي أيام، مثل قوله: بخمسة آلاف من الملائكة. ووصف الأيام بأخر، وهو جمع الأخرى اعتبارا بتأنيث الجمع، إذ كل جمع مؤنث، وقد تقدم ذلك في قوله تعالى آنفا: أياما معدودات. قال أبو حيان: واختير في الوصف صيغة الجمع دون أن يقال أخرى، لئلا يظن أنه وصف لعدة. وفيه نظر، لأن هذا الظن لا يوقع في لبس، لأن عدة الأيام هي أيام، فلا يعتنى بدفع مثل هذا الظن. فالظاهر أن العدول عن أخرى لمراعاة صيغة الجمع في الموصوف مع طلب خفة اللفظ. ولفظ أخر ممنوع من الصرف في كلام العرب، وعلل جمهور النحويين منعه من الصرف على أصولهم بأن فيه الوصفية والعدل. أما الوصفية فظاهرة، وأما العدل فقالوا: لما كان جمع أخر ومفرده بصيغة اسم التفضيل وكان غير معرف باللام، كان حقه أن يلزم الإفراد والتذكير جريا على سنن أصله وهو اسم التفضيل، إذا جرد من التعريف باللام ومن الإضافة إلى المعرفة أنه يلزم الإفراد والتذكير. فلما نطق به العرب مطابقا لموصوفه في التثنية والجمع، علمنا أنهم عدلوا به عن أصله. والعدول عن الأصل يجب الثقل على اللسان، لأنه غير معتاد الاستعمال، فخففوه لمنعه من الصرف، وكأنهم لم يفعلوا ذلك في تثنيته وجمعه بالألف والنون لقلة وقوعهما وفيهما فيه. ولم تبين الآية صفة قضاء صوم رمضان، فأطلقت عدة من أيام أخر، فلم تبين أتكون متتابعة أم يجوز تفريقها، ولا وجوب المبادرة بها أو جواز تأخيرها، ولا وجوب الكفارة على الفطر متعمدا في بعض أيام القضاء. ويتجاذب النظر في هذه الثلاثة دليل للتمسك بالإطلاق عدم وجود ما يقيده، كما يتمسك بالعام إذا لم يظهر المخصص. ودليل أن الأصل في قضاء العبادة أن يكون على صفة العبادة المقضية. فأما حكم تتابع أيام القضاء، فروى الدارقطني بسند صحيح قالت عائشة: نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات، فسقطت متتابعات تريد نزخت، وهو قول الأئمة الأربعة. وبه قال من الصحابة أبو هريرة وأبو عبيدة ومعاذ بن جبل وابن عباس: وتلك رخصة من الله. ولأجل التنبيه عليها أطلق قوله من أيام أخر، ولم يقيد بتتابع كما قال في كفارة الظهار وفي كفارة قتل الخطأ. فلذلك ألغى الجمهور إعمال قاعدة جريان قضاء العبادة على صفة المقضي، ولم يقيدوا مطلق آية قضاء الصوم بما قيدت به آية كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ. وفي الموطأ عن ابن عمر أنه يقول: يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو سفر. قال الباجي في المنتقى: يحتمل أنها يريد به الوجوب وأن يريد الاستحباب. وأما المبادرة بالقضاء فليس في الكتاب ولا في السنة ما يقتضيها، وقوله هنا فعدة من أيام أخر مراد به الأمر بالقضاء، وأصل الأمر لا يقتضي الفور، ومضت السنة على أن قضاء رمضان لا يجب فيه الفور، بل هو موسع إلى شهر شعبان من السنة الموالية للشهر الذي أفطر فيه. وفي الصحيح عن عائشة قالت: يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وهذا واضح الدلالة على عدم وجوب الفور، وبذلك قال جمهور العلماء، وشذ داود الظاهري فقال: يشرع في قضاء رمضان ثاني يوم من شوال المعاقب لهم. وأما من أفطر متعمدا في يوم من أيام قضاء رمضان فالجمهور على أنه لا كفارة عليه، لأن الكفارة شرعت حفظا لحرمة شهر رمضان وليس لأيام القضاء حرمة. وقال قتادة: تجب عليه الكفارة بناء على أن قضاء العبادة يساوي أصلهم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. عطف على قوله عليكم الصيام، والمعطوف بعض المعطوف عليه، فهو في المعنى كبدل البعض، أي وكتب على الذين يطيقونه فدية، فإن الذين يطيقونه بعض المخاطبين بقوله كتب عليكم الصيام. والمطيق هو الذي أطاق الفعل، أي كان في طوقه أن يفعله، والطاقة أقرب درجات القدرة إلى مرتبة العجز، ولذلك يقولون فيما فوق الطاقة هذا ما لا يطاق. وفسرها الفراء بالجهد بفتح الجيم وهو المشقة. وفي بعض روايات صحيح البخاري عن ابن عباس قرأ: وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه، وهي تفسير فيما أحسب، وقد صدر منه نظائر من هذه القراءة، وقيل الطاقة القدرة مطلقة. فعلى تفسير الطاقة بالجهد فالآية مراد منها الرخصة على من تشتد به مشقة الصوم في الإفطار والفدية. وقد سموا من هؤلاء الشيخ الهرمة والمرأة المرضعة والحاملة، فهؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم يفطرونه. وهذا قول ابن عباس وأنس بن مالك والحسن البصري وإبراهيم النخعي، وهو مذهب مالك والشافعي. ثم من استطاع منهم القضاء قضى، ومن لم يستطعه لم يقضي، مثل الهرم. ووافق أبو حنيفة في الفطر، إلا أنه لم ير الفدية إلا على الهرم لأنه لا يقضي، بخلاف الحامل والمرضع. ومرجع الاختلاف إلى أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، هل هي لأجل الفطر أم لأجل سقوط القضاء؟ والآية تحتملهما، إلا أنها في الأول أظهر، ويؤيد ذلك فعل السلف، فقد كان أنس بن مالك حين هرم وبلغ 10 بعد 100 يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا خبزا ولحما. وعلى تفسير الطاقة بالقدرة فالآية تدل على أن الذي يقدر على الصوم له أن يعوضه بالإطعام. ولما كان هذا الحكم غير مستمر بالإجماع قالوا في حمل الآية عليه: إنها حينئذ تضمنت حكما كان فيه توسعة ورخصة، ثم انعقد الإجماع على نسخه. وذكر أهل الناسخ والمنسوخ أن ذلك فرض في أول الإسلام لما شق عليهم الصوم، ثم نسخ بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ونقل ذلك عن ابن عباس، وفي البخاري عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها آية شهر رمضان. ثم أخرج عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم من يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنزختها: وأن تصوموا خير لكم. ورويت في ذلك آثار كثيرة عن التابعين، وهو الأقرب من عالة الشارع في تدرج تشريع التكاليف التي فيها مشقة على الناس من تغيير معتادهم، كما تدرج في تشريع منع الخمر. ونلحق بالهرم والمرضع والحامل كل من تلحقه مشقة أو توقع ضر مثلهم، وذلك يختلف باختلاف الأمزجة واختلاف أزمان الصوم من اعتدال أو شدة برد أو حر، وباختلاف أعمال الصائم التي يعملها لاكتسابه من الصنائع كالصائغ والحداد والحمامي وخدمة الأرض وسير البريد وحمل الأمتعة وتعبيل الطرقات والضير. وقد فسرت الفدية بالإطعام، إما بإضافة المبين إلى بيانه كما قرأ نافع وابن ذكوان عن ابن عامر وأبو جعفر فدية طعام مساكين بإضافة فدية إلى طعام، وقرأه الباقون بتنوين فدية وإبدال طعام من فدية. وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر مساكين بصيغة الجمع جمع مسكين، وقرأه الباقون بصيغة المفرد. والإجماع على أن الواجب إطعام مسكين، فقراءة الجمع مبنية على اعتبار جمع الذي يطيقونه من مقابلة الجمع بالجمع، مثل ركب الناس دوابهم. وقراءة الإفراد اعتبار بالواجب على إحدى المفطرين. والإطعام هو ما يشبع عادة من الطعام المتغذى به في البلد، وقدره فقهاء المدينة مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم من بر أو شعير أو تمر. فمن تطوع خيرا فهو خير له، تفريع على قوله وعلى الذين يطيقونه فدية إلى آخره. والتطوع السعي في أن يكون طائعا غير مكره، أي طاع طوعا من تلقاء نفسه. والخير مصدر خارا إذا حسن وشرفا، وهو منصوب لتضمين تطوع معنى أتى، أو يكون خيرا صفة لمصدر محذوف أي تطوعا خيرا. ولا شك أن الخير هنا متطوع به، فهو الزيادة من الأمر الذي الكلام بصدده، وهو الإطعام لا محالة، وذلك إطعام غير واجب. فيحتمل أن يكون المراد فمن زاد على إطعام مسكين واحد فهو خير، وهذا قول ابن عباس. أو أن يكون من أراد الإطعام مع الصيام، قاله ابن شهاب. وعن مجاهد: من زاد في الإطعام على المد وهو بعيد، إذ ليس المد مصرحا به في الآية. وقال أطعم أنس بن مالك خبزا ولحما عن كل يوم أفطره حين شاخ. وخير الثاني في قوله فهو خير له يجوز أن يكون مصدرا كالأول، ويكون المراد به خيرا آخر أي خير الآخرة. ويجوز أن يكون خير الثاني تفضيلا، أي فالتطوع بالزيادة أفضل من تركها، وحذف المفضل عليه لظهورهم. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، الظاهر رجوعه لقوله وعلى الذين يطيقونه فدية. فإن كان قوله ذلك نازلا في إباحة الفطر للقادر، فقوله وأن تصوموا ترغيب في الصوم وتأنيس به. وإن كان نازلا في إباحته لصاحب المشقة كالهرم فكذلك. ويحتمل أن يرجع إلى قوله ومن كان مريضا وما بعده، فيكون تفضيلا للصوم على الفطر، إلا أن هذا في السفر مختلف فيه بين الأئمة. ومذهب مالك رحمه الله أن الصوم أفضل من الفطر، وأما في المرض ففيه تفصيل بحسب شدة المرض. وقوله إن كنتم تعلمون تجيل، أي تعلمون فوائد الصوم على رجوعه لقوله وعلى الذين يطيقونه. إن كان المراد بهم القادرين، أي إن كنتم تعلمون فوائد الصوم دنيا وثوابه أخرى، أو إن كنتم تعلمون ثوابه على الاحتمالات الأخرى. وجيء في الشرط بكلمة إن، لأن علمهم بالأمرين من شأنه ألا يكون محققا لخفاء الفائدتين. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.